يسأل عن صلاة الوتر جالسا، نعم يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعض الليالي جالسا. طريقة أو الأسلوب المناسب في تنبيه كبار السن في مسألة الجلوس على الكرسي تحتاج إلى شيء من التلطف في العبارة والتؤدة، تدعو له، تثني عليه، تشكره على حرصه، ثم تخبره أنك مثلا سمعت أو قرأت في موضوع الصلاة على الكرسي كيت وكيت، وأرجو إن شاء الله أن يستجيب لك. قول القائل أبارك لك النجاح مثلا أو أبارك لفلان الزواج، ليس المقصود به أنني أنزل به البركة أو أعطيه البركة، أبارك لفلان يعني أدعو له بالبركة. انتبه، كلمة أبارك تحتمل الأمرين، لكن قرينة الحال تدل على المراد. فأبارك لفلان أو فلان بارك لفلان، فإن المقصود بذلك أدعو له بالبركة، فلا شيء فيها إن شاء الله. يسأل عن الجمع بين الصلاتين بحجة العمل. الجمع بين صلاة الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لا يجوز إلا عند وجود الحاجة، وهذه الحاجة ضابطها كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة. يجمع لماذا؟ لكل ما يبيح ترك الجماعة، وبدون حاجة فإن الجمع بين الصلاتين محرم ومنكر، بل من الكبائر، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه ونص عليه أهل العلم. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تجمع بين الصلاتين بدون عذر مبيح لذلك. وأما بالنسبة للعمل فإن الغالب أن تكون الأعمال فيها متسع من الوقت أن يصلي الإنسان، وأما إن كان هذا العمل لا تستطيع فيه أن تخرج إلى الصلاة أو حتى أن تصلي في محلك ولو دقائق معدودة، فإني أوصيك بالبحث عن غيره، وإذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. الجمع نجد أنه في الشريعة حالة طارئة، ليس حالة دائمة يداوم الإنسان باستمرار يصبح هو الأصل في حاله، إنما إذا وجد سفر، إذا وجد مرض، إذا وجد مطر، فإن الإنسان يجمع. أما أن يكون هذا هو الديدن والأمر المعتاد للإنسان فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصلي سنة الفجر والوتر على الدابة؟ نعم، إن كان مسافرا، إن كان مسافرا يجوز له ذلك، أما إن كان في بلده غير مسافر فالصحيح أن الصلاة على الراحلة لا تجوز. هل الأجر المترتب على الصلاة في المسجد النبوي خاص بالمسجد القديم أم أنه عام في كل التوسعات؟ نعم، كل ما شمله اسم المسجد مهما توسع فإنه داخل في ذلك قطعا، وليس الأمر مخصوصا بماذا؟ بالبناء أو الموضع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه تقدموا ووسعوا المسجد من الجهة الجنوبية، يعني من جهة القبلة، تقدموا إلى حدود السارية الأولى، يعني إذا نظرت إلى الموضع الذي فيه المحراب النبوي، اللي في الذي فيه المحراب النبوي والذي يحاذيه من السياج الحديدي، ما بعده إلى السارية الأولى تقريبا، هذه كانت توسعة عمر رضي الله عنه. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه تقدموا أيضا وتوسعوا إلى الجهة الجنوبية، إلى الموضع الذي فيه الإمام والذي فيه الصف الأول، ومن ذاك العهد ما توسع المسجد من الجهة الجنوبية. الشاهد، أرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خارج المسجد النبوي يضيعون على أنفسهم أجر المضاعفة؟ لا، فدل هذا على أن التوسعة لها حكم الأصل، على أن الزيادة لها حكم المزيد، على أن التابع تابع، التابع في الوجود تابع في الحكم. ففي أي مكان صلى الإنسان من هذا المسجد ولو في توسعاته المختلفة فإنه يعتبر قد صلى في ماذا؟ في المسجد النبوي الذي ثبتت فيه المضاعفة من النبي أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى تعالى جده؟ قلنا ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه جلت عظمتك يا الله، تعالى جدك يعني جلت عظمتك. الجد هو العظمة والشأن والمنزلة، وأنه تعالى جد ربنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.